I'm not afraid to die. يا الحب يموت يا استهدى يا لي فرقين استهدى استهدى تبت تتنزى استهدى يا لي فرقين استهدى استهدى تبت تتنزى واخدى.